السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا بل وقاداتنا العظام من علماء المسلمين ومن الأئمة المهديين، فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا وبهم نشرف وعلى خطاهم نسير، وهم الذين يصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة الكرام ما زال موصولا حول هذا القائد الناصر، حول أبي المظفر، حول خادم الحرمين، هكذا لقبه أهل التاريخ والسير، حول الإمام السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، توقفنا في اللقاء الماضي حول نشأة صلاح الدين رحمة الله عليه، وكيف نشأ على مائدة القرآن والسنة، وكيف نشأ في أروقة العلم والعلماء. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتمم المسيرة حول سيرة هذا البطل الذي آن لشبابنا وأولادنا وأطفالنا حتى أن يسمعوا عنها وأن يقفوا عليها. صلاح الدين رحمة الله عليه له فضل كبير بعد الله رب العالمين على مصر وأهلها، بل وعلى الشام وأهلها، فهو الذي أنشأ الدولة الأيوبية بعد الدولة الزنكية، وجعل راية السنة بفضل الله رب العالمين عالية خفاقة في هذه البقاع وفي هذه البلاد. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في اللقاء الماضي أن السبب الذي جعل صلاح الدين أن يأتي إلى هنا إلى مصر، رغم أنه كان في بلاد العراق بها ولد وعلى ثراها نشأ وفي حلقات العلم والعلماء تعلم وطلب العلم، السبب الذي جاء به إلى هنا إلى مصر أن هذه الدولة الخبيثة التي كانت تسمى بالدولة الفاطمية، وهي دولة شيعية عبيدية، واسألوا التاريخ واقرأوا التاريخ وماذا كانت تفعل هذه الدولة بالسنة وأهلها هنا في مصر. هذه الدولة في أيامها حدث من الخلافات والاضطرابات والفتن الطائفية الداخلية مما جعل الصليبيين أن يطمعوا فيها وأن يأتوا إليها، فسمع ذلك السلطان الصالح والولي الصالح فيما نحسبه نور الدين محمود زنكي، بعدما استغاث به ذلكم الوزير الشيعي شاور، واستعان به على خصمه وغريمه الذي استعان بالصليبيين وكان يسمى طرغام، يتنازعان فيما بينهما على الوزارة، فشاور كان شيعي وطرغام كان كذلك شيعي، هذا طلب المدد وطلب العون والنصرة من نور الدين محمود زنكي، يطلب من واحد سني أن ينصره على هذا الآخر، والآخر كان يريد أن يطلب المدد والعون ويريد أن يستعين بالفرنجة والروم حتى يزيح شاور، فأرسل شاور إلى نور الدين زنكي رحمة الله عليه في العراق بخصلة شعر لامرأة وقال: أغيثوا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نسبوا أنفسهم وألصقوا أنفسهم بفاطمة رضي الله عنها وبآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت منهم براء. فلما رأى ذلك نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، وكان رجلا رقيق القلب، فظل يبكي. وهنا أصدر الأمر للجيش في بلاد العراق أن يتحرك نحو مصر، وأن يعين شاور على هذا الغريم وعلى هذا الخصم الذي أراد أن يستعين بالصليبيين لدخول مصر. فسير إليه هذا القائد الفاتح وهذا المجاهد الصنديد أسد الدين شريكوه، وهذا عم صلاح الدين أخو والده نجم الدين أيوب. فخرج أسد الدين على رأس الجيش متجها إلى مصر، يعاونه ابن أخيه صلاح الدين رحمة الله عليهم أجمعين. وكان صلاح الدين في 30 من عمره تقريبا، وبالفعل ما إن وصل هذا الجيش إلى مصر واستطاعوا أن يخمدوا نار الفتنة، وسمع الصليبيون بوصول هذا الجيش إلا وعادوا القهقرة ومكن لهم في مصر. فأراد الخائن شاور الذي كان يستغيث بنور الدين زنكي ويطلب منه المدد والعون، أراد أن يستعين بالصليبيين على أسد الدين شريكوه، فقتله أسد الدين شريكوه وتولى الوزارة أسد الدين شريكوه. وكان الذي يتحكم في الدولة آنذاك، أي في الدولة الفاطمية، هو كبير الوزراء، هو كبير الوزراء. فلما قتل هذا الخائن شاور تولى الوزارة من بعده أسد الدين شريكوه عم صلاح الدين. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، ولأول مرة يتولى سني الوزارة في الدولة الشيعية. وما عاش إلا قليل، أي أسد الدين شريكوه رحمة الله عليه، حتى مات رحمة الله عليه. فلما مات تشاور فيما بينهم، أي تشاور الناس فيما بينهم، فاستتب الأمر ووقع الخيار أن يتولى الوزارة بعد أسد الدين شريكوه ابن أخيه، ذلكم الشاب الصغير صلاح الدين الأيوبي ابن 32 من عمره، أن يتولى الوزارة بعد عمه. فتولى الوزارة، وكانت رحمة من الله بمصر وأهلها أن يتولى صلاح الدين الوزارة في هذه الدولة الشيعية الباطنية. فتولى الوزارة رحمة الله عليه، وأراد أن يتخلص من الخيانات الرافضية أولا، ليتفرغ بعد ذلك لدخول إلى بيت المقدس، للدخول إلى بيت المقدس ولتحرير بيت المقدس رحمة الله عليه. فبدأ صلاح الدين في تعزيز المذهب السني، وفي تجفيف منابع المذهب الشيعي. كيف بدأ؟ بدأ أولا رحمة الله عليه بإنشاء مدرستين كبيرتين، هما المدرسة الناصرية والمدرسة الكاملية. أنشأ صلاح الدين رحمة الله عليه هذه المدارس حتى يحول الناس، وكان الناس بفضل الله فيهم عدد كبير على مذهب أهل السنة، ولكن أراد رحمة الله عليه أن يقوي المذهب السني وأن يعزز المذهب السني رحمة الله عليه، تمهيدا للتغيير الذي يريده صلاح الدين رحمة الله عليه. وبدأ رحمة الله عليه في إبطال بعض الشعائر الرافضية شيئا فشيئا. فعلى سبيل المثال، بدأ أولا برفع الأذان الشرعي وإيقاف الأذان الشيعي، فكان ينادى حي على خير العمل، حي على خير العمل، محمد وعلي خير البشر. لا يقال حي على الصلاة، ولا يقال حي على الفلاح، بل يقال هذا. فأبطل صلاح الدين هذا، وأمر المؤذنين أن يؤذنوا في مصر الأذان الشرعي الذي نعرفه. تصوروا أيها الأحبة، تصوروا في يوم من الأيام كان لا يستطيع أحد أن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، بل يقولون حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله. وهذا ما فعله رسول الله وبل والله ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ صلاح الدين في تصحيح المسار خطوة بعد خطوة أمرا بعد أمر. وبدأ صلاح الدين رحمة الله عليه أن يأمر الخطباء أن يتردوا على أبي بكر وعمر على المنابر وعلى المساجد وفي المساجد وأن تقرأ سيرهم. وبدأ رحمة الله عليه أن يأمر الخطباء في المنابر أن يدعوا للخليفة العباسي كما كان يريد نور الدين محمود رحمة الله عليه، لأنه كان يريد أن تضم مصر إلى سلطانه، لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يخلص بيت المقدس من الصليبيين إلا إذا خلص مصر والعراق أولا من هذا المذهب الشيعي الباطني. هنا أيها الأحبة الكرام، بدأ صلاح الدين بتعزيز المذهب السني. وسبحان الله العظيم، من حسنات هذا القائد العظيم أنه حول الأزهر الشريف، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في علمائه، حوله إلى المذهب السني. فلقد بنى الشيعة الروافض هذا الجامع ليكون منارة للمذهب الشيعي، ويأبى الله جل وعلا إلا أن يكون منارة للمذهب السني. وعمل صلاح الدين رحمة الله عليه في خطوات ثابتة حتى أعاد مصر بفضل الله رب العالمين إلى المذهب السني، وأعاد مصر بفضل الله رب العالمين إلى ما كانت عليه، وهذا بفضل الله ورحمته. وهنا أيها الأحبة الكرام، وتولى صلاح الدين أمر مصر بعدما مات هذا الخليفة الفاطمي الذي كان فيها، مات ولم يتحمل ما فعل صلاح الدين، وأرسل صلاح الدين إلى أبيه وإلى إخوانه أن يأتوا إليه حتى يعاونوه في شأن مصر. هنا أيها الأحبة، استطاع صلاح الدين بفضل الله ورحمته أن يرد مصر إلى المذهب السني، وأن يطهرها من هذا المذهب الباطني الشيعي الرافضي. هنا أيها الأحبة، استتب الأمر لصلاح الدين رحمة الله عليه، وصار صلاح الدين سيدها وحاكمها رحمة الله عليه، وليس لأحد فيها كلمة سواه بفضل الله سبحانه وتعالى، مكن الله له. انظروا كيف تربى صلاح الدين وكيف جاءت ثمرة هذه التربية. تربى في حلقات العلم وتربى في حلقات العلماء رحمة الله عليه، ونشأ محبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واستطاع رحمة الله عليه أن يضم مصر إلى دول أهل السنة بعدما ابتعدت فترة من الزمن، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهنا أيها الأحبة، لم يمضي إلا القليل حتى توفي السلطان الصالح والقائد النبيل نور الدين محمود زنكي، لكن استمعنا إلى خبر في غاية العجب. ومكن الله صلاح الدين بفضل الله رب العالمين. وهنا أيها الأحبة، من الافتراءات التي لا قدم لها ولا ساق حتى صححها بعض المؤرخين، أنه كان هناك فتنة بين صلاح الدين وبين نور الدين محمود، ويقولون بأن نور الدين خاف من أن يتوسع صلاح الدين، وخاف من أن يكبر نجم صلاح الدين، فحدثت فتنة بينه وبين صلاح الدين، وجهز الجيوش وأراد أن يأتي إلى مصر. هذا كلام سقيم ولا يستقيم. وبفضل الله ورحمته، وقفت على كلام لبعض المؤرخين والمتخصصين في التاريخ الإسلامي نفى صحة هذا الكلام وأبطل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الذي يقرأ سيرة نور الدين محمود زنكي ويقرأ سيرة صلاح الدين، من المحال أن يفعل هؤلاء هذه الأشياء المريضة التي لا تصدر إلا من أصحاب القلوب المريضة. إلا من أصحاب الأهواء والمصالح. هؤلاء الذين جردوا أنفسهم وجردوا قلوبهم من الدنيا ومن متعلقات الدنيا، هؤلاء الذين تاجروا مع الله رب العالمين لا يفعلون ذلك، هم أرقى من ذلك وهم أعلى من ذلك. وأعظم دليل على صدق هؤلاء أن الله جل وعلا أصلح بهم الأمة في فترة لا تساوي في حساب الزمن، لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. فنصيحتي لكل واحد يتلقى عن التاريخ ويسمع عن التاريخ، لا يفتح قلبه ولا يفتح أذنه لأي أحد يتكلم في التاريخ، وتحديدا عبر المسلسلات وعبر الروايات وعبر القصص وعبر الأفلام وعبر الدراما. فكثير من هذه الأعمال تقدم وبكل أسف لا بصدق ولا بوضوح، بل تقدم بأجندة معروفة وأحيانا بمعلومات مكذوبة خاطئة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. العلاقة بين صلاح الدين وبين نور الدين كانت علاقة في غاية الرقي وفي غاية الحب وفي غاية التوقير والتقدير والاحترام. وإن حدث أي شيء فنحن بشر، والكمال لله، والعصمة لحبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا هؤلاء أن يكون ممن يقاتلون من أجل المصالح أو من أجل الدنيا، رحمة الله عليهم أجمعين. هنا أيها الأحبة، استتب الأمر في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، واستطاع صلاح الدين بفضل الله جل وعلا أن يطهر مصر من هذا المذهب الشيعي الباطني، واستطاع بفضل الله رب العالمين أن يرفع راية السنة خفاقة هنا في مصر. لله الحمد والفضل، وجزى الله صلاح الدين عن مصر وأهلها خير الجزاء، والله جزاه رب العالمين خير الجزاء، وأسأل الله أن يرضى عنه وأن يجزيه خيرا عن هذه الخطوة التي لا يعلم خطرها إلا من ذاق مرارة هؤلاء. فهؤلاء ما دخلوا إلى مكان إلا وحل الخراب والدمار، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، اللهم أمين. أقول أيها الأحبة الكرام، بعدما استتب الأمر في مصر لصلاح الدين رحمة الله عليه وأزاح هؤلاء بفضل الله وعونه، هنا ينام القائد الصالح وينام السلطان الصالح وينام القائد الشهيد نور الدين محمود على فراش الموت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. توفي السلطان الصالح نور الدين محمود زنكي رحمة الله عليه، وكان يرجو وكان يأمل ويتمنى أن يفتح بيت المقدس وأن يخطب على منبره، ولكن كل نفس ذائقة الموت، مات بداء أصيب في حلقه رحمة الله عليه، فمات به ومات هذا السلطان الصالح. وبهذا أيها الأحبة الكرام بدأ الأمر يستقر تماما لصلاح الدين، وتمكن من توحيد البلاد، من توحيد مصر والشام، واستطاع بإخماد كل الثورات التي قامت في بلاد الشام بعد وفاة نور الدين والتي كانت في مصر قبل مجيئه، أخمد كل هذه الثورات، وفي أقل من عامين أصبح صلاح الدين سلطانا على مصر وعلى الشام. وبهذا حدد صلاح الدين وجهته نحو بيت المقدس. هذه الخطة التي رسمها نور الدين محمود زنكي، والتي صار عليها وأتمها صلاح الدين الأيوبي. في الختام أقول لك وأقول لك، أنت خطوة على الطريق وأنا خطوة على الطريق، أنت لبنة في هذا البنيان وأنا لبنة في هذا البنيان. بطاعتنا لربنا وباتباعنا لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم نقرب الأمة من بيت المقدس خطوة، نعم. وببعدنا عن طاعة الله وبالمخالفة لسيدنا رسول الله نبعد الأمة عن بيت المقدس، لا أقول خطوة بل ورب الكعبة خطوات. فما أحوجنا أن نتربى على سير هؤلاء، وما أحوجنا أن نتعلم من هؤلاء، فهؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا، وهؤلاء أبقى الله سيرهم لتكون حجة علينا، لنعلم أن هذا هو الطريق إن أردنا أن نعود إلى القدس، وإن أردنا أن يعود القدس لنا. أسأل الله رب العالمين أن يصلح أحوال المسلمين أجمعين، وأن يرحم القائد الشهيد، هكذا لقبه أهل التاريخ والسير، نور الدين ابن عماد زنكي رحمة الله عليهم أجمعين، وأن يرحم القائد المظفر صلاح الدين رحمة واسعة. في اللقاء المقبل نبدأ رحلة جديدة مع صلاح الدين حول فتح بيت المقدس، كيف تم وما الذي جرى، هذا ما نبينه إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.